الأطفال عند أحكام النون الساكنة والتنوين. نستكمل في حلقة اليوم هذا الشرح بمشيئة الله تعالى. فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفه، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرا ثم كررنة. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الشرح: للنون إن تسكن للتنوين أربع أحكام فخذ تبيين، أي للنون حال سكونها وللتنوين ولا يكون إلا ساكنا، أحكام أربعة بالنسبة لما بعدهما من الحروف. قال بعد ذلك: فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرفي. الأول من أحكامها الأربعة الإظهار، وهو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه فيظهران عند حروف الحلق، أي الستة التي تخرج منه وهي مرتبة في المخرج، أي لكل منها رتبة ومحل تخرج منه. ورتبتها في النظم والكلام للجمزوري، ورتبتها في النظم على حسب ترتيبها في المخرج. ثم اعلم أن النون تقع مع حروف الإظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين كما سيأتي من الأمثلة، وحاصل الستة: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. الحروف الحلقية. نعم، فمن أقصى الحلق اثنان: الهمزة كينأون، ولا ثانية لها في القرآن. ينأون. نعم، ومن آمن، وجنات ألفافا في قراءة غير ورش، لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة والهاء، وكمنها من ها. نعم، ومن هاجر وجرف هار، كل هذا إظهار. نعم، ومن وسطه اثنان: العين المهملة نحو أنعمت، من عليم حقيق علي، والحاء المهملة نحو تنحتون، من حكيم حميد عليم حكيم. ومن أدناه اثنان: الغين المعجمة نحو فسينغضون، ولا ثانية لها، ومثل من غل وحليما غفورا، والخاء المعجمة نحو والمنخنقة، ولمن خاف يومئذ خاشعة. فعلم من ذلك أن مخارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة، وأن لكل منهن ثلاثة أمثلة: مثالان للنون من كلمة ومن كلمتين، ومثال واحد للتنوين والمهمل الذي قاله الناظم مهملتان، أي المتروك بلا نقط. إذن عين وحاء مهملتان لا نقط فيهما. نعم، لأن العين إذا وضعت فوقها نقطة أصبحت غين. نعم. والثاني إدغام بستة أتت، في يرملون عندهم قد ثبتت. الثاني من أحكام النون والتنوين الإدغام، وهو لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة، وهو بوزن حرفين فيدغمان عند ستة أحرف أيضا مجموعة في قول القراء يرملون، وهي الياء المثناة يعني تحتها نقطان، نعم، والراء والميم واللام والواو والنون، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. ثم اعلم أن الأحرف الستة التي تدغم عندها النون الساكنة والتنوين على قسمين، قسم يجب إدغامهما فيه مع الغنة وهو أربعة أحرف تعلم من حروف ينمو، وهي الياء المثنات تحت، نعم، منقوطة تحتها بنقطتين، نعم، والنون والميم والواو، وهذا عند غير خلف عن حمزة، والكلام للشيخ ليس لي، نعم، الشيخ الجمزوري، نعم، وعنده الإدغام بغنة في حرفين وهما الميم والنون، وبلا غنة في أربعة أحرف وهي الواو والياء واللام والراء. فمثال إدغامهما في الياء بغنة: من يقول، برق يجعلون، ومثاله في النون: من نور، يومئذ ناعمة، ومثاله في الميم: ممن منع، مثلا ما، ومثاله في الواو: موال، غشاوة ولهم. وجه الإدغام في ذلك يعلم من الأصل، يقصد الكتب التي في علم القراءات، نعم. ثم اعلم أن النون لا تدغم في هذه الحروف إلا إذا كانت متطرفة، يعني في آخر الكلمة، أما إذا كانت متوسطة أي في الكلمة فإنها لا تدغم، بل يجب إظهارها. ولذا قلت، أي الجمزور الشيخ، فالشرح شرحه والنظم نظمه، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، أي إلا إن كان المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة فلا تدغم، بل يجب إظهارها لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله. ولذا قلت كدنيا وصنوان وقنوان وعنوان، هذا من كلام النظم من ضمن الأمثلة، نعم، ولكن هذه الكلمة ليست في القرآن فليعلم، هذه الكلمة ليست في القرآن، عنوان مثال ضربه، نعم، ليقرب الأمر. ثم شرع فقال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام ور ثم كررن، القسم الثاني إدغام لهما بغير غنة، فتدغم النون الساكنة والتنوين بغير غنة في الحرفين الباقيين من يرملون، وهما اللام والراء، يجمعهما قولك رل. فمثال اللام نحو: هدى للمتقين ولكن لا يعلمون، ومثال الراء نحو: من ربهم، ثمرة الرزق. وجه الإدغام فيهما بدونها التخفيف، إذ في بقائها ثقل. ثم أشرت إلى حكم من أحكام الراء فقلت: ثم كررن، أي حرف الراء، أي احكم بتكريره نطقا، لكن إذا شدد يجب إخفاء تكريره نحو صروخ، وهذه كلمة أيضا ليست في القرآن، ولكن انتبه، هو يقصد تقريب المعلومة، ويأتي بأمثلة خارجية أحيانا ليقرب الحكم فينتبه له، وهو بالقصر في النظم لغة في كل حرف آخره همزة، في كلمة وراء إذ أصلها وراء، نعم، في اللام والراء حذف الهمزة، نعم، فهي لغة كما قال، في كل حرف آخره همزة، والنون الثقيلة للتوكيد، يقصد كلمة كررن. ثم شرع فقال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب لهما، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه، وتحويل الشيء ظهرا لبطن، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء ومراعاة الغنة. والمراد هنا أن النون والتنوين إذا وقع قبل الباء يقلبان ميما مخفاة في اللفظ لا في الخط، ولا تشديد في ذلك، لأنه بدل لا إدغام فيه، إلا أن فيه غنة، لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة، وذلك إجماع من القراء، وسواء كانت النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين، وذلك نحو: أنبئهم أنبورك، وسميع بصير، إذن فالكتابة لا تغير فضيلة الشيخ، هو النطق فقط هو الذي يغير. نعم. يحدث الإقلاب في النطق ولكن الكتابة كما هي. لذلك قال في اللفظ لا في الخط. نعم. بيّن. نعم. وبالنسبة لا تشديد بمعنى ماذا؟ لا تجعلها ميم مشددة. نعم. لا أنطق بها ميم مشددة. نعم. يعني هو الآن يتكلم عن الإقلاب. نعم. حينما أقول سميع بصير، فلو أنني شددت فقلت سميع أصبحت ميم مشددة. نعم، هذا بالضغط على الشفتين. لذلك قال لا تشديد. نعم. فهذه ميم مخفى. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل شرح أحكام النون الساكنة والتنوين في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أتقدم إخوتنا إخوة الإيمان بخالص الشكر والتقدير لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما يتيسر من سورة الجن، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا وأنه كان

في صميم الدنا وأم قراها عطر الله يثريبا بصلاة تنضوي القبلتان تحت لواها فإلى الله كل شرق وغرب وإلى الله أرضها وسماها. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود إلى كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عن الجبين الساجد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، اليوم هو 14 من شهر شعبان المبارك، وما أن تغرب شمس هذا اليوم إلا وتدخل علينا ليلة النصف من شهر شعبان المبارك. مستمعينا الكرام، وقد جاءنا من دار الإفتاء المصرية وعبر موقعها الرسمي بسم الله الرحمن الرحيم: الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان المبارك مشروع على جهة الاستحباب، وقد رغب الشرع الشريف في إحيائها واغتنام نفحاتها بقيام ليلها وصوم نهارها سعيا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها وما ينزل فيها من الخيرات والبركات. وقد درج على إحياء هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان والاحتفال بها المسلمون سلفا وخلفا عبر القرون من غير نكير، ولا يقدح في فضل هذه الليلة وما يستحب فيها من القرب والطاعات ما يثار حولها من ادعاءات القائلين بأنها بدعة، ولا يجوز الالتفات إلى مثل آرائهم الفاسدة، فإنها مردودة بالأحاديث المأثورة وأقوال أئمة الأمة وعملها المستقر الثابت. إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير. رق قلب الحبيب ليلة بدر فاح شعبان عن براه بشذاها لصلاة قبالة الشرق ترنو كعبة النور جل من أصفاها فدعاه الإله لست لتشقى يا سراجا من نوره. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. كنا مع هذا الابتهال قدمه الشيخ عبد التواب البساتيني. لحظات إخوة الإيمان، ويؤذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وطوبى وهنيئا لمن سمع أذان المغرب وقال مثلما يقول المؤذن وتوضأ وتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة المغرب في جماعة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الليلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى فيها العفو والعافية. اللهم أصلح ما بيني وبينك، وأصلح ما بيني وبين رحمي، وأصلح ما بيني وبين خلقك وعبادك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. أذان المغرب. الله أكبر الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله التامة والصلاة القائمة. هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عمران لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:30 إلا 8 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا رب، اللهم كما أرضيت حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليلة الكريمة المباركة، فرضنا يا أرحم الراحمين واستجب دعانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تولى أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أذهب عنا الهم والغم والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. ربنا ربنا ربنا تقبل دعاءنا وتقبل رجاءنا فيك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، هذه الليلة الكريمة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة الجمعة، فأكثروا من الدعاء، وأكثروا من شتى القربات وشتى الطاعات للمولى سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة. أكثروا من مساعدة الفقراء والمساكين، وزيارة المرضى، ومسح دموع الأيتام والأرامل. أكثروا من شتى الطاعات على الله سبحانه وتعالى أن يرفع عملنا إليه في هذه الليلة الكريمة المباركة، وهو راض عنا، اللهم أمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف الساعة مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، وما يتيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.

وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل